سمعنا وأطعنا. إذا جاءك أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فبادر إليه كالسهم فهو خير لك. اللجاج هو الذي ضيعنا زي ما قلت لكم في أول الكلام، إحنا نحينا سمعنا وطعنا وجبنا قانون أنا حر أعمل اللي على مزاجي واللي على كيفي. لا،